تجلى وبدا بارد من عسل الجلد الجنة موفورة سدى سدى وحن العرش عليه ورنا دخل الجنة موفورة سدى سدى وحن العرش عليه ورنا مثل في طرفه طيف الحمى فهو في الفردوس يبكي الوطنا مثل في طرفه